أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد كان الكلام في مبنى المحقق العراقي الذي يقول أن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع فالصورة العلمية الإجمالية متعلقة بالواقع وليست متعلقة بالجامع كما يذهب إليه المشهور فالفرق بين المبنى الأول وهو مبنى المحقق النائيني وبين مبنى المحقق العراقي أن المحقق النائيني يقول المعلوم بالعلم الإجمالي هو عنوان أحدهما هذا العنوان الجامعي الانتزاعي بينما العلم التفصيلي متعلق بالفرد الواقعي المشخص فالفرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي على مبنى المحقق النائيني الفرق في المعلوم والمتعلق العلم الإجمالي يتعلق بعنوان جامع يسمى عنوان أحدهما العلم التفصيلي يتعلق بالفرد الواقعي المشخص أما على مبنى المحقق العراقي يقول لا من حيث المعلوم والمتعلق لا يوجد فرق بين التفصيلي والإجمالي فكما أن العلم التفصيلي يتعلق بالفرد المشخص واقعا كذلك العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي أين الفرق؟ الفرق في نفس العلم العلم التفصيلي علم واضح منكشف بينما العلم الإجمالي علم مشوش مغبر غير واضح فالفرق في العلم لا في المعلوم يذكر السيد رضوان الله تعالى عليه أن المحقق العراقي لم يقدم برهانا وإنما استبداه أي جعل مبناه من الأمور الواضحة والبديهية لكن يمكن أن نقتنص من عبارات المحقق العراقي ما يصلح أن يكون برهانا على مسلكه وعلى مبناه وإلا لم يذكر صيغة البرهانية في مباحثه على مسلكه لكن يقول السيد يمكن لنا أن نقتنص من بعض عباراته ما يصلح أن يكون برهانا على مسلكه وهو رجوع العلم الإجمالي إلى الواقع يعني متعلق العلم الإجمالي هو علم بالواقع لا بالجامع وبيان البرهان من خلال مقدمتين المقدمة الأولى لم يفصح عنها السيد لا في الكتاب بشكل واضح ولا حتى الشيخ الأيرواني المقدمة الأولى العنوان الكلي لا ينطبق على الواقع بتمام خصوصيات الفرد الواقعي أي عنوان كلي كل عنوان كلي لا ينطبق على الواقع بتمام خصوصيات الفرد الواقعي بيان ذلك نحن قرأنا في علم المنطق أن العقل إذا أراد أن ينتزع عنوانا كليا جامعا يجمع جميع الأفراد كعنوان الإنسان فإن الوصول إلى عنوان الإنسان وهو عنوان كلي وهو جامع يجمع جميع الأفراد كيف يتوصل العقل إلى هذا العنوان الكلي بعد أن يلغي الخصوصيات يبقى على الجهة المشتركة ينظر إلى الأفراد في الخارج فيرى الطويلة والقصير والكثير وكذا وكذا وكذا فيلغي كل هذه خصوصيات فيبقي على الجهة المشتركة وهي الحيوانية الناطقية الإنسانية فيتوصل إلى العنوان كلي. إذن هذا العنوان الكلي وهو عنوان الإنسان هل ينطبق على الأفراد بتمام خصوصياتها أو فقط ببعض خصوصياتها؟ ببعض خصوصياتها وهي خصوصية الجهة المشتركة، لا ينطبق على تمام الخصوصيات وعلى تمام المراتب المشتركة والمختصة. فالإنسانية تنطبق على الفرد الواقعي ببعض الخصوصيات لا تمام الخصوصيات. أي خصوصيات؟ الخصوصيات المشتركة. وهذا معناه بعبارة منطقية أن الإنسانية تنطبق على ما بعد الطرح لا على ما قبل الطرح، يعني بعد أن نطرح الخصوصيات تنطبق الإنسانية على الأفراد. أما أن الإنسانية هل تنطبق على الفرد أي على إنسانية زيد زائد طوله؟ نقول لا. إذن أي عنوان كلي، والجامع هو عنوان كلي، أي عنوان كلي انطباقه على الفرد الواقعي الخارجي لا يكون بتمام خصوصياته، خصوصيات الفرد الواقعي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الصورة العلمية الإجمالية التي تعلق بها العلم الإجمالي. من الواضح أن هذه الصورة العلمية، لأن العلم الإجمالي قلنا يتعلق بماذا؟ بالمعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو الصورة العلمية، الصورة الذهنية. هذه الصورة العلمية التي تعلق بها العلم الإجمالي من الواضح أنها تنطبق على الفرد الواقعي بتمام خصوصياته. مثلا أنا أعلم إجمالا بوجوب الصلاة يوم الجمعة، هذه الصورة وهي الصورة الإجمالية وجوب صلاة يوم الجمعة لا شك أنها تنطبق على الفرد الواقعي بتمام خصوصياته، بحيث لو كان الثابت واقعا صلاة الجمعة لانطبقت هذه الصورة على تمام صلاة الجمعة بتمام خصوصياتها. إذن الصورة العلمية التي تعلق بها العلم الإجمالي من خصوصياتها ومن مميزاتها أنها تنطبق على الفرد الواقعي بتمام خصوصياته. فمثلا لو أعلم بأن هناك رجل مردد بين أن يكون زيد أو أن يكون عمرو، فعندي صورة علمية إجمالية وهي وجود رجل. هذه الصورة العلمية الإجمالية لو انكشفت لانطبقت على تمام الفرد الواقعي بكل خصوصياته. إذن المقدمة الثانية أن الصورة العلمية التي تعلق بها العلم الإجمالي تنطبق على الفرد الواقعي بتمام خصوصياته. بعد وضوح هاتين المقدمتين نقول هذه الصورة العلمية التي تعلق بها العلم الإجمالي لا تخلو إما أن تكون هي الجامع، وهذا هو مبنى محقق النائيني، او ان تكون شيئا اخر. اذا كانت الصورة العلمية هي الجامع، اي ان العلم الاجمالي تعلق بالجامع، نقول لو كانت الصورة العلمية هي الجامع تقدم في المقدمة الاولى ان الجامع والعنوان الكلي لا ينطبق على الفرد الواقعي بتمام خصوصياته، وفي المقدمة الثانية قلنا الصورة العلمية الإجمالية يجب أن تنطبق على الفرد الواقع بتمام خصوصياته. إذن بما أنها صورة علمية إجمالية يجب أن تنطبق على الفرد الواقع بتمام خصوصياته بناء على المقدمة الثانية، والمفروض لو كانت الصورة العلمية هي الجامع من الجامع لا ينطبق على الفرد الواقع بتمام خصوصياته. إذا لابد أن نضيف شيئا إلى الجامع حتى ينطبق على الفرد بتمام خصوصياته. فنقول إما أن تضيفوا عنوانا كليا، أن تضيفوا عنوانا كليا، تقول رجع المحذور أن العنوان الكلي والعنوان الجامع لا ينطبق على الفرد الواقع بتمام خصوصياته. إذن يجب أن تكون هذه الصورة التي تعلق بها العلم الإجمالي ليست صورة كلية جامعية، بل يجب أن تكون هذه الصورة العلمية التي تعلق بها العلم الإجمالي صورة شخصية وليست صورة كلية، لأن الصورة الكلية الجامعة لا تنطبق على الفرد الواقع بتمام خصوصياته. ويشترط في الصورة العلمية التي تعلق بها العلم الإجمالي أن تنطبق على الفرد الواقع بتمام خصوصياته. إذن هذه الصورة يجب أن تكون شخصية. إذا كانت شخصية نقول قطعا ليست الصورة الشخصية المرددة، لأنه تقدم أن المرددة لا وجود ولا هوية ولا ثبوت له، فيجب أن تكون هذه الصورة الشخصية صورة شخصية معينة. فيتعلق العلم الإجمالي بصورة شخصية معينة وواقعة، وهذا معناه أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد واقعي، أي بالصورة الواقعية الشخصية أي الفردية. تعلق بها العلم الإجمالي لا بد أن تكون مطابقة على الفرد الواقعي لجميع خصوصياته. نعم. لأن من الواضح أنه يعني لو انكشف الواقع لكانت ما علمته إجمالا منطبق على الظهر واقعا بتمام خصوصيات الظهر. إذا عفوا شيخنا الآن بالنسبة للصورة التي في العلم في ورد العلم الإجمالي صورة باقية ليست كصورة الجزئي. الصورة الجزئي تصور الجزئية ينطبق على المصداق بجميع خصوصياته. نعم. لكن هذه الصورة الباقية في مورد العلم الإجمالي لا تحمل جميع خصوصيات المرئي. لا تحمل جميع الخصوصيات. لا أحدهما رجعت إلى مسك المشهور. مسك المحقق النائم. نقول هذه الصورة تحكي عن جميع خصوصيات المرء. الفرق الحكاية غامضة، الحكاية مشوشة، ولا هي منطبقة واقعا على تمام خصوصيات الفرد. غايته أنها مشوش، أنت لا تراها، أنت لا تراها بشكل واضح. لو لبست مثلا العدسات لرأيتها منطبقة عليها تماما. إذا هذه الصورة الإجمالية منطبقة على تمام الفرد الواقعي. لماذا أنت يخيل لك أنها غير منطبقة؟ لأنها غير واضحة. لأنها غير واضحة عكس العلم التفصيلي. لا لكن يعني أقول الصياغة صحيحة لهذه الفكرة، أن يقال الفرد المرئي متشخص في الواقع. الصورة لا تحمل الخصوصيات الشخصية للفرد الواقعي. لا. الصورة تنطبق على، مو الصورة تحمل الخصوصيات، الصورة تنطبق على تمام الخصوصيات. يعني ما معنى بعبارة واضحة؟ الصورة تنطبق على تمام الفرد الواقع. هو هذا معنى الصورة تنطبق. لا حتى الصياغة صحيحة. الصورة تنطبق على تمام خصوصيات الفرد الواقع. لاحظ ماذا قال. قال ويمكن أن يبرهن على ذلك، على أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بأن العلم، عندما يقول بأن العلم يعني الصورة العلمية في موارد العلم الإجمالي، أي الصورة العلمية الإجمالية، لا يمكن أن يقف العلم على الجامع بحده. ما معنى بحده؟ يعني بما هو جامع. لماذا؟ يعني لا يقف على الجامع، يعني لا بد أن يتعدى من الجامع إلى الفرد بحده. لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج. ما معنى لا يوجد بحده في الخارج؟ معناه أن الجامع بما هو جامع لا ينطبق على الفرد الواقعي بتمام خصوصيات الفرد واقعي. لماذا؟ بيناه في المقدمة الأولى، قلنا الجمع ينطبق على بعض الخصوصيات لا ينطبق على تمام الخصوصيات، وإنما يوجد الجامع ضمن حد شخصي، يعني ضمن صورة شخصية لا ضمن صورة كلية، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. ما هو المعلوم؟ هذه الصورة العلمية الإجمالية التي تعلق بها العلم الإجمالي. فإن كان هذا الشيء المضاف جامعا وكليا، عاد نفس الكلام أن الصورة العلمية لو كانت هي الجامع، الجامع لا ينطبق على الفرد الواقع بتمام خصوصياته، لا ينطبق بما هو جامع على الخارج، حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي، أي حتى تكون هذه الصورة العلمية التي تعلق بها العلم الإجمالي صورة شخصية لا صورة كلية. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا، يعني صحيح أن العلم الإجمالي تعلق بصورة شخصية، هذه الصورة الشخصية مرددة، يقول التردد ثبت أنه محال، إذن يجب أن تكون هذه الصورة الشخصية صورة معينة ومشخصة لا مرددة. نعم. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم عند مناقشة مبنى المحقق صاحب الكفاية، تعين أن يكون العلم أي الصورة العلمية متقوما، العلم الذي في موارد العلم الإجمالي متقوما بصورة كلية كما ذهب إليه المبنى الأول، يقول لا، ليست صورة كلية، ليست جامعة، بل بصورة شخصية مرددة كما ذهب إليه صاحب الكفاية، يقول لا، ليست مرددة. إذن لماذا هذه الصورة لا تكون كلية؟ لأن الصورة الكلية لا تنطبق على الفرد الواقعي خارجا. لماذا لا تكون هذه الصورة مرددة؟ نقول لأن المردد لا ثبوت له، متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده. ما معنى بحده؟ يعني بتمام خصوصياته، أحسنتم. لكن حكاية الصورة عنه عن الفرد الواقعي حكاية إجمالية يعني غير واضحة، وبهذا يفترق عن العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي أعلم بوجود زيد، فالصورة العلمية وهي صورة زيد منطبق على زيد الخارجي بتمام خصوصياته، وهذه الصورة حكايتها واضحة وصافية. بينما في العلم الإجمالي أيضا الصورة الإجمالية انطبقت على الفرد الواقعي، لكنها صورة مشوشة غير واضحة. هذا هو الفارق، هذا هو مبنى المحقق العراقي. إذا اتضح أن هناك ثلاثة مبان: المبنى الأول أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، المبنى الثاني أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، المبنى الثالث أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. نحن كان محل الكلام هل يجب الإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يجب الإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي، وإنما يكتفى ولو بطرف واحد. وهذا معناه بعبارة صناعية: هل أن العلم الإجمالي يكون منجزا بمقدار وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية معناه الإتيان بجميع الأطراف، أو لا يجب؟ لا إشكال أن العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة قطعية، يعني لا يجوز لك أن تترك جميع الأطراف، يجب الإتيان بكل الأطراف أو لا؟ هذا هو محل الكلام. قلنا أن هذا يعتمد على ما هو المختار في حقيقة العلم الإجمالي. نقول إذا جئنا إلى المبنى الأول، المبنى الأول ماذا ينص؟ ينص أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فما قام عليه البيان هو الجامع، وهو عنوان أحدهما، إحدى الصلاتين، فما اشتغلت به الذمة هو جامع والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بما أن الذمة كانت مشغولة بالجامع والجامع أحدهما فيكفي الإتيان بصلاة واحدة، فالإتيان بصلاة واحدة تفرغ الذمة من الاشتغال اليقيني. أما إذا جئنا إلى مبنى المحقق العراقي، العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فما اشتغلت به الذمة هو الواقع لا الجامع، ما اشتغلت به الذمة هو الواقع، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبما أن الذمة اشتغلت بالواقع ولا يعرف الواقع هل هو الظهر أو الجمعة، إذا يجب الإتيان بالطرفين معا، فتجب الموافقة القطعية. إذن بناء على رأي المحقق العراقي في حقيقة العلم الإجمالي، يكون العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. أما بناء على رأي المحقق النائيني، لا يكون العلم الإجمالي منجزا بذاته بمقدار وجوب الموافقة القطعية، لأن ما اشتغلت به الذمة الجامع والجامع أحدهما فيكفي الإتيان بطرف واحد. إذن على مبنى النائيني لا تجب الموافقة القطعية، على مبنى المحقق العراقي تجب الموافقة القطعية. قال: إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. استتباع يعني هل أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية أو لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. إثباتا يعني يستدعي، نفيا يعني لا يستدعي. ربط الجواب بهذه المباني بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول، ما هو المبنى الأول؟ وهو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة، المزعومة يعني هو لا يؤمن بها السيد الصدر، سوى الجامع. ما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ اللا بيان. موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، والمفروض أن الجامع قام عليه البيان، فلا يكون مشمولا للقاعدة، لأن موضوع القاعدة هو اللا بيان، والمفروض أن الجامع قام عليه البيان، لأنه أي لأن الجامع المعلوم فقط، والجامع بحده أي بما هو جامع لا يقتضي الجمع بين الأطراف، يعني الإتيان بتمام الأطراف، بل يكفي في موافقة الجامع الذي اشتغلت به الذمة تطبيقه على أحد أفراده، فيكفي الإتيان ولو بطرف واحد، إما الظهر وإما الجمعة. وإذا قيل بالمبنى الثالث، لم يتعرض للمبنى الثاني لأنه واضح البطلان، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يرجع إلى المبنى الأول. المبنى الثالث وهو مبنى المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فما اشتغلت به الذمة الواقع، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحتى تفرغ الذمة عليه أن يأتي بتمام الأطراف، وهذا معنى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية. فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده، يعني تمام أطرافه، يخرجه عن ماذا؟ عن موضوع البراءة العقلية، ويكون منجزا بالعلم الإجمالي، وحيث أنه محتمل في كل طرف، أنه أي أن الواقع المعلوم محتمل في كل طرف، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز، لأن التكليف تعلق بالواقع، ولا يتحقق الخروج عن هذا التكليف وعودة هذا التكليف إلا بالإتيان بجميع الأطراف. يقول السيد: على المبنى الأول مبنى المحقق النائيني والذي قال السيد أيضا هو مبنى للمحقق الإصفهاني. لا إشكال أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، لأن ما قام عليه البيان وما اشتغلت به الذمة هو الجامع، والجامع يتحقق امتثاله ولو بالإتيان بطرف واحد. يقول حتى على مبنى المحقق العراقي أيضا العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، فبالتالي على جميع المباني المذكورة العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، حتى على مبنى المحقق العراقي الذي يرى أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. لماذا؟ يقول المحقق العراقي هو صرح أن العلم الإجمالي الذي تعلق بالواقع فيه طرفان، ما هما؟ طرف وضوح وطرف غموض. قال بخلاف العلم التفصيلي فإن كله واضح، بينما في العلم الإجمالي المحقق العراقي يقول هناك صورة واضحة وهناك صورة مغتشة غير واضحة. نسلم بكلامك أيها المحقق العراقي. هنا نسأل، نقول ما هو مقدار المنجزية؟ هو المقدار الواضح. المقدار الواضح هو الذي يكون منجزا، أما المقدار غير الواضح في قوة أنه لا بيان عليه لأنه غير واضح. وإذا سألناك أيها المحقق العراقي ما هو المقدار الواضح، تقول المقدار الواضح هو الصورة العلمية الإجمالية وهو وجوب إحدى ثلاثي، بينما الأطراف بما أنها غير واضحة، إذا لم يقم عليها بيان، إذا لا تقع تحت دائرة المنجزية. ما هو منجز هو المقدار الواضح، المقدار غير الواضح لا يكون منجزا. بناء على ذلك نقول ما هو المقدار الواضح؟ المقدار الواضح هو الجامع، أما الخصوصيات فهي غير واضحة. إذا لم تكن واضحة إذا لم يقم عليها بيان، يعني لا تدخل تحت دائرة التنجيز. ما يدخل تحت دائرة التنجيز هو المقدار الواضح، والمفروض أن المقدار الواضح ليس إلا الجامع، أما الخصوصيات فهي ليست واضحة. فبالتالي إذا كان الواضح هو الجامع يكفي الإتيان ولو بطرف واحد، وبناء على ذلك العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية حتى على مبنى المحقق العراقي. قال ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث مبنى العراقي لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام، النتيجة المقصودة وهي عدم وجوب الموافقة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية، لا يختلف في المقام عن المبنى الأول. لماذا؟ لأن الصورة العلمية الإجمالية على المبنى الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، أي بما هو فرد واقعي، ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية، أي تميز العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي. وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وهذا لا يزيد على الجامع. يعني ما هو المقدار الواضح وخصوص الجامع. ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح لا جانب الإجمال والاغتشاش، لأن الإجمال ليس بيان، الإجمال يعني الصورة غير الواضحة، وعليه فالمنجز مقدار الجامع لأنه هو الواضح لا أكثر على جميع المباني المتقدمة، وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية سواء على المبنى الأول أو على مبنى المحقق العراقي. نعم. المبنى الثاني هو السيد يرجعه إلى المبنى الأول، فيقول إذا أرجعنا إلى المبنى الأول بالتالي صار حكمه حكم المبنى الأول، لأن المبنى الثاني أساسا باطل، فبالتالي لا نحتاج أن نؤسس عليه نتائج بعبارة سيد الرئيس مبني على الباطل يكون باطل. هنا تعليق سريع، من يتأمل كلام المحقق العراقي يجد بوضوح يعني بعد التمعن، أن المحقق العراقي يدعي أن الخصوصيات أي الأطراف الخصوصيات واضحة واضحة، الخصوصيات خصوصيات وأطراف العلم الإجمالي واضحة لا اغتشاش فيها، الاغتشاش ولا وضوح في متعلق الخصوصية. يعني المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول المحقق العراقي العلم الإجمالي تعلق بالظهر وهو واضح وتعلق بالجمعة، لكن هذا العلم الإجمالي الطرف لا وضوح هو متعلق الخصوصيات واقعة، الخصوصيات عفوا واضحة، مصداق الخصوصيات هو الغامض، نفس الأطراف واضحة لكن مصداق الأطراف الفرد الواقعي واضحون، هذه الصورة الإجمالية انطبق عليها عفوا انطبقت على الفرد الواقعي بما هو فرد واقعي، وهذا ما يقول المحقق العراقي، يقول أن العلم الإجمالي تعلق بماذا؟ يعني العلم والوضوح أين تعلق؟ تعلق بنفس الفرد الواقعي، بنفس الفرد الواقعي، فالفرد الواقعي واضح لكن مصداقه متعلقه هو الذي يكون غير واضح. لا يقول كما يفهم السيد من عبارة المحقق العراقي أن الواضح هو طرف الجامع، يقول لا، ليس الجامع هو الذي يكون واضح، بل أزيد من ذلك الفرد الواقعي هو أيضا واضح لكن متعلق الفرد متعلق الخصوصية هو الذي يكون غير واضح. بناء على ذلك عندنا نحن متعلق المنجدية وعندنا متعلق الامتثال، لو سألنا المنجزية متعلق المنجزية ما هو؟ هو الواقع على مبنى المحقق العراقي، يقول متعلق المنجزية هو الواقع، وبما أن متعلق المنجزية الواقع لا الجامع، إذن الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، وبما أن الاشتغال هو كان متعلقا بالواقع والمنجزية متعلقة بالواقع، هذه المنجزية التي تعلقت بالواقع يجب الاتيان بتمام الأطراف. نعم متعلق الامتثال هو الذي فيه غموض، متعلق الامتثال هو الذي فيه غموض، يعني المكلف ماذا يمتثل؟ هل يمتثل الظهر أو يمتثل الجمعة؟ متعلق الامتثال هو الغامض خلافا للعلم التفصيلي، العلم التفصيلي متعلق المنجزية ومتعلق الامتثال واضح. المحقق العراقي في العلم الإجمالي يقول متعلق المنجزية واضح وهو الواقع وليس الجامع، متعلق الامتثال هو الغامض هو، وبهذا يفترق عن العلم التفصيلي. إذن في العلم التفصيلي متعلق المنجزية ومتعلق الامتثال واضح، أما في العلم الإجمالي متعلق المنجزية واضحة لكن طرف الامتثال متعلق الامتثال ليس واضح، ونحن لا شغل لنا بمقام الامتثال الآن، شغلنا بمقام المنجزية والتنجيز، أنه ما هو المنجز بالعلم الإجمالي؟ هل هو الجامع؟ يقول المحقق العراقي ليس الجامع، المنجز هو الواقع، هذا هو متعلق المنجزية، بما أن هذا هو متعلق المنجزية يجب الاتيان بجميع الأطراف، إذن أين طرف الغموض؟ يقول المحقق العراقي طرف الغموض هو متعلق الامتثال، مصداق الامتثال. أنت تلومان، هذا هو الذي فيه غموض، فيه اختشاش غير واضح، وبه افترق عن العلم التفصيلي. وهذا لا رد له بالمقام، لأن الكلام نحن في مقام المنجزية لا في مقام الامتثال. إذن على مبنى المحقق العراقي يقول نعم أنا أؤمن أنني عندي أنه يوجد في كلامي عنصر وضوح وعنصر غموض، لكن الوضوح ليس هو الجامع، الوضوح هو الفرد الواقعي، والغموض في متعلق الامتثال. ونحن لا شغل لنا في مقام الامتثال، لا شغل لنا بمقام الامتثال. ما هو شغلنا وما هو محل كلامنا؟ المنجزية تعلقت بأي شيئين. فبالتالي إذا كان متعلق المنجزية الواقع، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبما أن الذمة اشتغلت بالواقع لا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بجميع الأطراف. فكلام المحقق العراقي كلام متين وجميل. نفس هذا الكلام هو كلام المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني مسلكه، وإن صرح أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، لكن يرجع مسلك المحقق الإصفهاني إلى مسلك المحقق العراقي، وليس مسلك المحقق الإصفهاني يرجع إلى مسلك المحقق النائيني. لأن المحقق الإصفهاني إذا راجعتم نهاية الدراية في مباحث القطع، في مباحث القطع خصوصا، يقول أن أطراف العلم الإجمالي وخصوصيات العلم الإجمالي وأفراد العلم الإجمالي تعلق بها العلم، الذي لم يتعلق به العلم متعلقات الخصوصية، الخصوصيات تعلق بها العلم، أما مصاديق الخصوصيات متعلق الخصوصية لم يتعلق بها العلم. فمسلك المحقق الإصفهاني يرجع إلى مسلك المحقق العراقي، لا يرجع إلى مسلك المحقق النائيني كما فهمه السيد. راجعوا نهاية الدراية في مباحث القط، تجدون كلام دقيق له في بيان حقيقة العلم الإجمالي. ولعل التصور الذي جعل السيد يذهب إلى أن مسلك المحقق الإصفهاني هو مسلك المحقق النائيني هو فقط أنه عبر أنه يتعلق بالجامع. كلام إن شاء الله في محله إذا أردتم راجعوا مباحث القط، لأن العلم الإجمالي يبحث في موضعين، في مباحث القط وفي مباحث أصالة الاجتهاد. إذن أنا ما يهمني التركيز على النقطة الأولى التي ذكرتها، أنه بناء على مبنى المحقق العراقي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي يقال العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية. نعم، على مبنى المحقق النائيني لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. هذه مهمة، هذه النقطة مهمة، مناقشتنا للسيد الشهيد هذه المناقشة جدا مهمة، سوف نرجع إليها مرة أخرى. قال ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. الآن في تصوير هل أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف أو لا؟ التقريب الأول ما يظهر من كلمات المحقق الإصفهاني وحاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أن المحقق الإصفهاني يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، والجامع كما يحتمل أن يوجد ضمن الفرد الأول وهو صلاة الظهر، يحتمل أن يوجد ضمن الفرد الثاني وهو صلاة الجمعة. إذن ترك ترك احد الاطراف يوجب المخالفة الاحتمالية للجامع، لان متعلق المنجزية هو الجامع، ما قام عليه التنجيز هو الجامع، والجامع كما يحتمل ان يوجد ضمن الفرد الاول يحتمل ان يوجد ضمن الفرد الثاني، فترك الفرد الاول يلزم منه المخالفة الاحتمالية للجامع المنجز، كما ان ترك الفرد الثاني ايضا يوجب المخالفة الاحتمالية للجامع المنجز. هذه المقدمة الاولى التي حاصلها ان ترك احد الاطراف يستلزم المخالفة الاحتمالية لا نقول مخالفة قطعية، مخالفة احتمالية. هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، المخالفة الاحتمالية للجامع المنجز مستحيلة بحكم العقل. وجه الاستحالة ما هو؟ لأنه إذا كان الجامع منجز مخالفة الجامع ولو احتمالا يستلزم احتمال الوقوع في المعصية، واحتمال الوقوع في المعصية قبيح. إذن حاصل البيان نقول بما أن الجامع قام عليه التنجيز ويحتمل أن يوجد الجامع في الطرف الأول ويحتمل أن يوجد في الطرف الثاني، فترك أحد الطرفين يستلزم المخالفة الاحتمالية للجامع المنجز. احتمال المخالفة احتمالية للجامع المنجز مستحيلة لأنها تحتمل المعصية، واحتمال الوقوع في المعصية قبيح بحكم عاقل. قال ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. الأول، ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني وحاصله مركب من مقدمتين. الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة ترك الموافقة القطعية تتحقق بأي شيء؟ بمخالفة أحد الطرفين. مخالفة أحد الطرفين يستلزم ترك الموافقة القطعية. أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين الظهر والجمعة يعتبر مخالفة احتمالية للجامع المنجز، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف بتركه، وإلا فلا، يعني وإلا إذا لم يترك لم تتحقق المخالفة. والثانية، أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. وجه ذلك لأنها أي لأن المخالفة الاحتمالية للجامع المنجز مساوقة لاحتمال المعصية، وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية. يقول السيد مناقشتنا في المقدمة الأولى، أيها المحقق الإصفهاني، بما أنك تقول أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع وما قام عليه التنجيز هو الجامع، نسألك ما هو هذا الجامع؟ هو عنوان أحدهما، ومن الواضح أن عنوان أحدهما يكفي امتثاله ومطابقته ولو بالإتيان بطرف واحد، فلو ترك المكلف صلاة الظهر وأتى بالجمعة هنا لا يستلزم المخالفة الاحتمالية بل يستلزم الموافقة القطعية للجامع. من ترك طرف وأتى بالطرف الآخر لم يخالف الجامع، لأن الجامع يقول يكفي أحدهما بعد. هذا غريب منك أيها المحقق الإصفهاني. ووجه الغرابة تتضح، عفوا، واستغراب السيد لذلك كما قال الشيخ العيرواني، يقول من البعيد أن يذهب أن يقول المحقق الإصفهاني بهذا الكلام إلا أن يكون مقصوده شيء آخر. نعم، مقصود المحقق الإصفهاني شيء آخر، وهو أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع بما ينسجم مع مسلك المحقق العراقي. قال ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى، ف فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده، ما معنى بحده؟ يعني بما هو جامع، أي بعنوان أحدهما فقط، لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر. يعني من ترك طرف وجاء بطرف آخر ليس هذا مخالفة احتمالية له أي للجامع، لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد فردين، والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، أي بما هو جامع. ما معنى واقف؟ يعني لا يسري إلى الخصوصيات، وأن التنجز تابع لمقدار العلم، وما قام عليه العلم والبيان هو خصوص الجامع، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا، لأن المقدار المنجز الإتيان ولو بطرف واحد، وأنا أتيت بطرف واحد وتركت الطرف الآخر. التقريب الثاني، ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني. تقدم أن ابن المحقق النائيني يرى أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، والجامع هو عنوان أحدهما، فيكفي الإتيان بطرف واحد، ومعنى ذلك أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. إذا لم يستدعي وجوب الموافقة القطعية، كيف يذكر المحقق النائيني تقريبا لاستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية؟ يقول المحقق النائيني: أنا عندما أقول العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بذاته، يعني نفس العلم الإجمالي لا يستلزم التنجيز بمقدار وجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي بذاته وبغض النظر عن شيء آخر لا يستلزم الموافقة القطعية، لكن العلم الإجمالي بسبب وبواسطة أخرى يستلزم وجوب الموافقة القطعية، بنفسه وبذاته لا يستوجب الموافقة القطعية، لكن هناك سبب آخر خارج عن العلم الإجمالي هو الذي جعل العلم الإجمالي يستلزم وجوب الموافقة القطعية. ما هي هذه الواسطة؟ يقول: بسبب تعارض الأصول. إذا تعارض الأصول هو الذي جعل العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، وليس نفس العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي، خلافا للمحقق العراقي. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول: العلم الإجمالي بذاته يستدعي وجوب الموافقة القطعية، لأنه تعلق بالواقع، وبما أنه تعلق بالواقع يجب الإتيان بكلا الطرفين. إذن بذاته. أما المحقق النائيني يقول: ليس بذاته، لأن العلم الإجمالي تعلق بالجامع ويكفي الإتيان بأحد طرفي. إذن لماذا يسترعي وجوب الموافقة القطعية؟ يقول: بسبب آخر، وهو بسبب تعارض الأصول. بيان ذلك إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.